أفرغ الأرض في نشيد يا حبا وأريق السماء وأريق السماء فيه حنينا. ريشتي تلك يا إله الفنون لم تدع من مغيب مكنون. ريشتي تلك يا إله الفنون لم تدع من مغيب مكنون. بين لون ساج السمات وظل تطلب النفس كل خاف دفين. هجسات النفوس فوق حوافيها وعن جانب ظلال الحنين. من الحق ما زالت تضيء الآفاق أي ضيائي يتمشى في كل جيل فيأتي من وراء الأجيال في الأنباء يتمشى في كل جيل فيأتي من وراء الأجيال بالأنباء. إنني قائد الحياة إلى الخير ومزج الحياة من يستطيع يمثل الدنيا من منكم مثلي بها يحيا. من يستطيع يمثل الدنيا من منكم مثلي بها يحيا. أبدي مباهجها وحكمتها وغباءها فكأنها رؤيا. ما بين بسمة آمل فرح أو دمع شاج أرض الدنيا. إنني كما يرعش النسيم يرسلنا